هذا من فضيلة الشيخ، هل يجوز التنفل بأربع ركعات سويا في النهار؟ هذا المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه لا ينكر على من فعله أن شخصا وصل الأربع ببعضها ولم يجلس التشهد، دخلت في صلاة الظهر والوقت ضيق وتخشى إقامة الصلاة وتريد أن تصلي أربعا قبل الظهر، تصليها متصلة ولا تجلس التشهد، هذا جائز ولا بأس به ولا حرج، ولكن الأفضل والأكمل أن تجلس التشهد وأن تسلم الركعتين، هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب. الله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.